لأن التهديدات هذه لا تثبت إلا بطريق الوحي. لولا هذه الأشياء التحديد بسبع ويكون السدر أخضر لا يابس والدب يكون بين حجرين ويحسو ثلاث حسوات، لولا هذا كون الإنسان يعالج إذا كان مجرد بورق السدر أو بعروقه أو بأي شجر، لأن الطب مبناه على التجارب تجربة لا بأس. لكن في هذا التحديد والتقييد في النفس منه شيء، والله أعلم. لا يضرب بالماء بعد ذلك، شوف يا جميل. ايوه يساعد على الذوبان، يعني يذوب مع الماء اذا كان افضل. هذا حلين، هذا حل. وكونه سبع لا يذوب الا بين حجرين. في عهد ما في الا هذا وسبع اوراق. لا التحديد في باب الأدوية ما يثبت هكذا. على كل هذه الأدوية من الأشجار وما ذكر قبل ذلك من قراءة الآية وما يذكر عن أبي الشيخ، يحكي أبي الشيخ عن ليث بن أبي سليم، يحكي قراءة بعض آيات القرآن على ماء ثم يرش هذا الماء على المريض ويزول ما به. وهذه من أنواع الرقية التي نختلف فيها مع بعض المشايخ، القراءة في الماء والنفخ في الماء ثم أن يسقى المريض أو يرش بهذا الماء، هذا يعمل به كثير من أهل العلم إلى الآن، وليس من أبي سليم يفتي بهذا أن المسحور يعالج بهذا كما عندكم في الكتاب. هذه الأدوية لا بأس بها، وإن كان كما قلت لكم في نفسي بعض الشيء من هذه التهديدات. هذا والتعوذات والرقية المأثورة بهذا حل السحر، ومن أصيب وحبس عن امرأته هذا كل من النشرة المباح من النوع الثاني التي ذكر ابن القيم ولخص به الباب، وما قبل ذلك من عمل الشيطان. فنكتفي الليلة بهذا الباب. المعنى واحد، معنى الحل الحل هو النشر، النشر يعني. هذا تفسير النشر، تفسير للحل. المسلم الآن قرأ الآيات بعد ما حل الشيطان، يعني الشيطان ما يرد على الباب لا نحن ليست أنا توقفي ليس أن له الشيطان له تدخل. نعم التحديد من أين له التحديد؟ من حدد له؟ ليش ما يكون ثمانية؟ أنا أريد أن أعرف العلة، لا الأطباء هذا شيء محسوس لأنهم يدركون أن إذا قال لك ثلاثة لو أخذت أربعة يضرك. لا بالتجربة، التجربة هذا حلل الأدوية، الطبيب حلل الأدوية وعرف أن لا يأخذ الإنسان أكثر من حبة، لو أخذ حبتين ضرب، وهذا لو أخذ سبع أوراق من ورق السدر بدل سبع يضره. كيف يضر؟ ليس بسم، ورق السدر ليس بسم، ما يضر. هي سم كيف؟ فيها نعم، فيها شيء من السم؟ الأدوية لا تخلو من سم.